ألبستكم همما مدى الأعمى يوم جذت بالطف كل يمين يوم جذ بالطف كل يمين من بني غالب وآل نزار لا تلد هاشمية علوية لا تلد هاشمية هاشمية علوية إن تركتم أمية بقرار طأطئ الرؤوس إن رأس حسين طأطئ الرؤوس إن رأس حسين حسين رفعته فوق القنا الخطار هتكوا عن نسائكم كل خدر أولي شكوا ليش هتكوا عن نسائكم كل خدر كل خدر هذه زينب على الأكوار محاملين وضع النشال عن شال عنك شال عنك يا قلب المن قو شال عينك عمت عيني يا خويا أبا عبد الله مرت علي زينب عمت عيني يا خويا شال عينك السهم شابي من تعاين علي قالت لو ودعتك الله يا غريب الما شرب ما يا عنك يا نور العين سافرت بيتاما إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام ولا زال حول مفهوم النفس المطمئنة في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والبارحة كل الكلام كان حول مشارب معرفة سيد الشهداء سلام الله عليه إلى أن استقر بنا المقام حول المعرفة القرآنية لسيد الشهداء سلام الله عليه. بينا أنه البارحة على نحو العجالة أن معرفة سيد الشهداء ثلاثة عوالم: معرفة الذات ومعرفة الآثار ومعرفة كربلاء واقعة الطف، ومعرفة الذات على عالمين على مفهومين: معرفة الجوهر ومعرفة المظاهر، ومعرفة الآثار ما ورد عنه سلام الله عليه، وبعدين معرفة عالم الطف عالم عاشوراء. وقلنا أن معرفة عالم عاشوراء على أربعة عوالم: على العبارة والإشارة واللطيفة والحقيقة، أربعة عوالم. ثم بعد ذلك ثنينا هذا الحكي كان حكي البارحة، قلنا إحنا إذا أردنا نعرف الحسين منين نعرفها؟ ما هي مظان معرفة سيد الشهداء؟ فذكرنا مجموعة مصادر للمعرفة منها القرآن. القرآن هو اللي عرفنا منه الحسين سلام الله عليه ومن هو أمير المؤمنين ومن هم أهل البيت سلام الله عليهم. وأخذنا مفهوم واحد وهو النفس المطمئنة. مفهوم النفس المطمئنة باعتبار هاي الآيات يعني من 27 إلى 30 من سورة الفجر تتحدث عن الإمام الحسين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولكن ما يمكن أنت تفهم أي مطلب من المطالب ما لم تبدأ من جذره. يا أخي شنو يعني؟ يعني بالفيزياء بالكيمياء بيولوجي رياضيات هندسة سياسة علم نفس علوم دينية تفسير فلسفة لغة إلى آخره. إذا هذا المفهوم تريد الدرسه لازم تبدو يا منين؟ تبدو يا من الجذر، من أصوله الأولى، من معانيه الأولى، من مسائله الأولى، ثم تصعد في أي مسألة. الآن أنت تريد تدرس مسألة تاريخية تبدو من جذورها، تريد تدرس شخصية تبدو من نشأتها، تريد أي شيء يعني في أي مطلب. نفس الشيء هذا في هالموضوع. يعني أنا ما أقدر أفهم شنو النفس المطمئنة وشلون الإمام الحسين هو النفس المطمئنة وأنا ما أعرف النفس. ما يصير. يعني أنا الآن أنا أقدر أسولف لك شلون الإمام الحسين كانت نفسه مطمئنة، أقول لك مثلا كان مستقر صابر رابط الجيش في واقعة الطفي وغيرها، وهي مو هذا الكلام يا أخي. أنت الآن تريد تدرس مسألة تفصيلية من جذورها. ايش تحتاج؟ تحتاج تبدأ مع المسألة من رأس، من البداية، تتبع خيوطها إلى أن توصل إلى أعالي المقامات. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة يصف بعض الأنصاف المتعلمين، يقول ذولا مو علماء. شلون؟ يقول لنا أخذوا جهائل من جهال. شلون؟ يعني طبعا المسألة بدون دراسة متأنية، فاشتبكت عليه المعارف واشتبكت عليه المطالب. ولذلك قد يوصل الإنسان إلى مرتبة علمية جيدة عند الناس، يكتب ويصير عالم، وفي نهايات الطريق يمكن يشطح يغلط يشتبه. ليش؟ لأن هذا ما إجاه على قولتهم اليوم ستيب باي ستيب، درجة درجة، وحدة وحدة، طب عليها شفت. ما تصير المسائل يراد لها تأني. تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. يعني يراد لها المسألة عمق. ما يمكن أن نفهم شلون الحسين هو النفس المطمئنة إذا ما فهمنا النفس بالبداية. شنو النفس؟ والحقيقة هذا موضوع دونه خرط القتاد. موضوع معرفة النفس موضوع عميق وشائك. وإخواني هذا الموضوع إذا ما فهم الإنسان يبقى دائما يدور في فضاء فارغ وتخفى عليه كثير من المسائل. أول شيء على المؤمن أن يعرف نفسه. إذا ما عرف نفسه ما يقدر يزكيها، وإذا ما زكاها لا يفلح. إذا ما عرف نفسه ما يعرف الله، وإذا ما عرف الله لم يعرف الدين، ما يعرف الحقيقة. الأساس في الطريق هو معرفة النفس. ولذلك قال معلمنا الأول ومرشدنا الأكمل محمد صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه عرف ربه. باوي يعني معرفة النفس باب لمعرفة منه؟ لمعرفة الله. من عرف نفسه عرف ربه. الإمام علي يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، يأكدها. يعني معرفة النفس. شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: النفس ميدانكم الأول، أول ميدان تطبون به. إذا ردت توصلون للحقيقة لازم تعرف نفسك. إحنا الآن مبحثنا مو على معرفة النفس، ولكن يجب أن نمر على معرفة النفس. إحنا الآن نريد نعرف شلون الإمام الحسين نفسه مطمئنة. البارحة واليوم ونص من محاضرة باكر لما نطب بوادي الحسين معرفة النفس المطمئنة. يمكن نهاية محاضرة باكر أو نهاية ثلثها الأخير، لأن لازم أنا أمر على هالطريق هذا، على الوادي، وادي معرفة النفس بصورة عامة. بعدين لما أدخل ألج في هذا البحر الرقراق وهو معرفة الحسين كونه نفس مطمئنة. النفس باب الفلاح، ولذا قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني عد علم، عد فلوس، عد منصب، عد شهرة، عد ما أدري شنو، ما يعرف نفسه ما بيفايدة. أحيانا العلم يتحول إلى وبال على الإنسان، العلم نفسه يسوي طاغية، يتكبر عد علم، المنصب يحوله إلى طاغية، الفلوس تحوله إلى طاغية، الشكل يحوله إلى طاغية، الشهرة، الاسم، العنوان. الأساس النفس، النفس ميدانكم الأول، أول معركة يخوض الإنسان في طريقه نحو الحقيقة أن يعرف نفسه، معرفة النفس. إذا ما عرف الإنسان نفسه، يعني إذا جهل داخله شلون يعرف خارجه؟ يعني هو اقرب اقرب اقرب مدينه انولد بيها هو ما يعرفها، شلون يعرف المدن الاخرى؟ هذه وديان، هذه وديان، هذه عوالم خفيه. هي النفس: نزلت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبه عن كل مقله عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، حتى اذا قرب المسير الى الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع، سجعت وقد كشف الغطاء لعينها ما ليس يدرك بالعيون الهجع. العيون النائمة للظهر، ما تدبر الحقيقة، هذولا بزر شكليات يا أخي، هذا 24 ساعة بالدلال والضعف هذا ما يوصل. هاي السالفة يرادلها عمق، يرادلها توغل واستئساد. يقولون فلان مستأسد، مستأسد يعني أسد في هذه الحقيقة، مستأسد. ولذلك معرفة النفس تحتاج إلى يعني جهد كبير، لأنها باب معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه، ولهذا السبب عدت معرفة النفس بابا أساسا. هي يعني أساسا هي معرفة النفس الجوهرة المدفونة داخل الإنسان. إذا ما طلع الإنسان، إذا ما طلع الدرة الموجودة في داخله، شلون يندل الأحجار الكريمة والدرر والمعادن اللي بالخارج؟ ما يقدر. لذلك يقول المسيح ابن مريم لحواريه: ليست الحكمة في السماء، السالفة مو بالسماء ترى، فتصعدوا إليها، ولا في الأرض فتخرج إليكم، وإنما مجبولة في قلوبكم، مفطورة بكم، فتخلقوا بأخلاق الربانيين تظهر إليكم. يعني السالفة وين؟ لا شرقية ولا غربية، السالفة بيك، عندك أنت. أتحسب نفسك، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ دواؤك فيك وما تعلم، وداؤك منك وما تشعر. السالفة. ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنك قد جعلت طبيب نفسك ووضع لك الدواء وشخص لك الداء. الشغلة بيك، منك وإليك. ولذلك أول خطوة لازم يلجها الإنسان أن يعرف نفسه. وإحنا الآن لما نقول نفسه يعني شنو؟ في الحقيقة أنا الآن لما أقول نفس، كلمة نفس، أنا ما أعني المعنى الدقي بكلمة نفس. ليش؟ لأن العلماء والفلاسفة وعلماء العقائد وكذا والأخلاق مختلفين اختلاف كبير جدا. يعني أكو فرق كثير من عدهم بين النفس والقلب والعقل والروح. يعني السؤال الثاني: هل يوجد فرق بين العقل والقلب والنفس والروح؟ لو كلهن واحد. هذا السؤال مهم قبل لا نطب للسالفة. في الحقيقة العلماء مختلفين اختلاف كبير، وعلماء اليونان لهم رأي، يعني فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيره، وعلماء الغرب لهم رأي، هيجل وكانت وديكارت وغيره، علماء المسلمين لهم رأي، الفارابي وابن رشد وملا صدرة وابن سينا وغيره، وخلاف كبير. أنا بينت هذا الموضوع مفصلا في كتابي اللي طبع حقيقة النفس، وأعطيت رأي آخر أقول، لأن أنا ما أرد يعني أسهب في هذا الموضوع، هذا موضوع شائك ويحتاج إلى ليالي طوال. ما هو الفرق بين العقل والنفس والقلب والروح؟ هاي أربعة مفاهيم باختصار شديد، أنا ما أرد يعني أتفلسف بهذا الموضوع، هذا طويل وشأنه الكتب على أي حال وشأنه الحواضر العلمية. أختصر لك السالفة يعني من الأخير، ما السالفة شيني؟ إحنا عندنا عواطف وعندنا مدارك علمية ومعرفية وعندنا غرائز رغبات، صحيح؟ زين، العلم وين؟ العاطفة وين؟ والرغبات وين؟ الغرائز وين؟ العلم بالعقل، العقل بالدماغ، وهذا لما نقول عقل بالدماغ يعني حل المعنوي بالمادي، لأن العقل معنوي والدماغ شنو؟ والدماغ مادي، فطب المعنوي بالمادي، كما دخل الروح دخلت الروح بالجسم. مرة واحدة يصير السالفة بالعكس شوية، الليلة المحاضرة شوية صعبة بس التفتولي رجاء، خلي شوية أعقد السالفة. المادي الشيء المادي يطبي معنوي عادي، هذا جسمي بيروح الآن، الروح معنوية والجسم شنو؟ مادي. سؤال، يصير المادي يطب المعنوي؟ أعيد السالفة، المادي المعنوي مثل الروح حلت وين؟ بالمادي اللي هو الجسم، العقل معنوي، القوة العاقلة عند الإنسان معنوية، طبت وين؟ طبت بالدماغ، الدماغ مادي. يصير المادي يتحول يطب المعنوي؟ بس بمورد واحد صاير عندنا وغريبة هاي، الخلد معنوي، الخلد معنوي، عالم الخلد عالم معنوي، الدم مادي. بزيارة الحسين أقول أشهد أن دمك سكن في الخلد، الدم مادي لو معنوي؟ مادي. زين شلون المادي طب المعنوي هنا؟ هذا المادي شفاف لدرجة فوق المعنوية أصلا، وهذا يا أخي والله يفتح لنا فد نافذة للصبح ما تخلص. الإنسان إذا شفت روحه، شفت روحه صار نقي صافي، حتى جسمه يصير شفاف، وهذا يفتح فد شفاف يعني مو شفاف مادي، يعني حتى جسمه يصير بيه نورانية خاصة، حتى جسده حتى مادته. على أي حال العقل، نرجع الموضوع، العقل موضع المعرفة موضع الإدراك، القلب موضع العواطف الحب والكره والميل والرغبة والآلة في القلب، النفس موضع الرغبات الغرائز، هذا موضعها النفس. هذني العقل علم، القلب عاطفة، النفس غريزة رغبة، ذني ثلاثتهن ينجمعن بمفهوم واحد اسمه الروح. ما أدري هو إياي، وهذا الآن مو كلش موضوعنا هو، لكن إحنا الآن كل كلامنا عن النفس. النفس من نقول نفس ما نقصد بالنفس أم الرغبات والغرائز فقط. القرآن تقريبا 50 آية بالقرآن تتحدث عن النفس. اليوم إحنا عندنا أكثر من يعني لعله أكثر من 150 دراسة عن النفس من غير علم النفس. علم النفس مو نفسه يدرس النفس، علم النفس يدرس ما يطرأ على النفس. فهذا علم النفس الآن آلاف الدراسات، يعني فرويد ومدرسته وكذا ومدرسته، لا الأنا والهو والأنا العليا هذا بحث طويل، مو واحد مثلي يسولف بغير مختص، هذا يراد لناس مختصين، وأنا لا أريد أن أتطفل على علماء علم النفس، لهم دراساتهم جزاهم الله خير ولهم أبعادهم ولهم رؤيتهم، ولا أريد أن أقف على هالمطلب. أنا شغلي هاي النفس، النفس تقسيمها، لاحظوا وياي تقسيمها في القرآن غير تقسيمها عند مثلا فلاسفة اليونان، وغير تقسيمها عند فلاسفة الغرب، وغير تقسيمها عند علم النفس. لذلك احنا شغلنا ويا القرآن وروايات أهل البيت ويكفينا هذا. هاي النفس احنا نقصد بيها الذات الإنسانية، ما نقصد بيها موضع الرغبات. من نقول النفس يعني نقصد الكائن المعنوي الحال بالقالب المادي اللي هو أنت. من أقول النفس أقصد أنت، أنت الآن شنو مولانا؟ أنت الآن حقيقة معنوية اللي هو أنت نفسك، هذا الله حطه بقالب، بالبرزخ بقالب، بالدنيا بقالب، بالقيامة بقالب، بعالم المثال بقالب، قالب. هذا القالب هو الجسم. هذا الجسم، هذا الجسم كفر، كفر، كفر المن لك، لك الحقيقتك أنت. لذلك أنت أكبر من عالم المادة، أكبر من الجسد، أنت طاقة معنوية عظمى. ترى الإنسان يا أخي كتلة مال عظمة، الإنسان كتلة، الإنسان كتلة مال عجوبة العجائب هو الإنسان. هذا اللي أحيانا يقلل من شأنه ويقلل من قدره. تعرف شنو الإنسان؟ إنسان عظمة، رب العالمين مختصر عالم الوجود كله بيك، كله بيك أنت مولانا، الكنترول مال هذا العالم. ولذلك قالوا الإنسان، الإنسان الواحد أنت أنا، الإنسان كون، كون كون كون صغير، يعني الله مزغر الكون صاير إنسان. والإنس والكون إنسان كبير، كبر الإنسان صاير كون، يعني عظمة. يجي واحد مولانا اطلابة تغثه، يضوج يضوج. ايه واحد يسمع حشاية بطل، وبطلت انا ما خلاص يحش عليه فلان تكأب، ذاك التهمه اه دا خل بطلت بعد مزاجي. يا شنو انت ابن العظمة، انت ابن الهدف، انت ابن الانجاز. اطلابة صغيرة، ذاك غثاء عثرة بسيطة. شاءت اذا ما تعثر وين جمال السير؟ وين جمال السير؟ لازم لازم تعثر، انا اعثر وانت تعثر، وانا اغلط وانت تغلط، لازم لازم حتى الرحله شنو الرحله يبين جمالها. والا ما بينا واحد ما معصوم، غلطنا خلص، غلطت غلطت خلص. عظمه الانسان في عدم وقوفه، هو سائر نحو الحقيقه. ولما نزلنا ماء مدين نستقي على ظمأ منا الى منهل النجوى، نزلنا على حي كرام ديارهم مقدسة لا هند فيها ولا علوى، سقانا فحيانا فأحيا قلوبنا فأغدقنا من فيض عليائه نجوى، شربنا فبحنا فاستبيحت دماؤنا، أيقتل بواح بسر الذي يهوى؟ وما السر في الأحرار إلا وديعة، ولكن إذا طاب المقام فمن يقوى؟ رافق له جماعة أثروا شوية عليه، فشني بطل تدينه. ليش بطل تدينه؟ لأن صارت عدة أفكار من هذا ومن ذاك، وورا شوية مولانا نزل على التراب غلط ومن غلط. شي يقول الله باكر، أقول أنا ما أدري لو فلان أثر علي، لا ارجع إلى الله. طبيعي جدا الإنسان يعثر والإنسان يخطأ. ولا ليش رب العالمين في القرآن يسولف لي على خطيئة آدم؟ ليش سبع خطيئة آدم؟ شنو يريد يفضح صاحبه؟ لا. ليش يقول لي يونس وديناه بالحوت؟ ليش يريد يقول لي ترى يابا ترى ناس على مستوى أنبياء غلطوا وندموا ورجعوا، تشبيك انت غلطت لك غلطتين ثلاثة بطلت، ارجع هاي خلاص، اصعد على التبليط وامشي، نزل على التراب صارت واصعد خلاص. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه النفس على ثلاثة أقسام في القرآن الكريم. طبعا بعض علمائنا سووهن ستة بالقرآن فقط، التقسيم القرآني. هسه التقسيم الفلسفي قالوا ثلاثة، نباتية وحيوانية وناطقة. تقسيم علماء النفس هم ثلاثة، قالوا هو وأنا وأنا العليا. القرآن قسم من ثلاثة، بعض علمائنا من الشيعة والسنة قالوا ستة، وهو تقسيم في نفسي شيء منه. ما أقول غلط، لكن هذا رأي. بعضهم قالوا النفس في القرآن ست أقسام، لكن التقسيم الشائع للنفس ثلاثة: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. ما تنفهم النفس اللوامة المطمئنة إلا بفهم الأمارة واللوامة. لهذا احنا لازم نمر عليهن شني ثلاثتهن. بالنسبة للنفس الأمارة، هي النفس التي تأمر صاحبها باتباع هواها. هاي مثل من هاي؟ هاي مثل فرس ما كاظينها بالجام. هاي الفرس ليش يخلوا لها الجام حتى ما تاخذ صاحبها كل ساعة وين بمكان، مرة ذبة ببزل، مرة ذبة بالقاع، مرة تركض بي. فهاي حالي على حل شعارها أمارة، هم تأمر صاحبها بالسوء وهم تزيل له السوء وهم تخليشني يقتنع بأن هذا الغلط هم صح. نفس أمارة وما أبرئ نفسه أن النفس الأمارة بالسوء، يعني شنو؟ يعني هاي مو آمرة، أمارة على وزن فعالة، يعني كثيرة الأمر بتدفع صاحبها كل ساعة في عالم. النفس الأمارة بالسوء هي النفس الموغلة بالمعصية والتي تأمر، مو فقط هذه، لا تأمر، تأمر فوقها تأمر. وهذه يمتى صارت أمارة؟ من دارت وجهها عن فطرتها. لأنه الإنسان ما ينولد نفسه أمارة، الإنسان ينولد نفسه نقية على الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة. لأن مرات واحد يسأل يقول شلون علماء الإسلام قسموا النفس أمارة ولوامة ومطمئنة؟ زين هو من جابته أمه هو نفسه أمارة؟ لا، هو من جابته أمه نقي، يولد الإنسان على الفطرة، يعني على فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه وكذا. أكو ست أشياء هي اللي تصنع من عنده بعدين يطببها في وادي النفس الأمارة، اللي هي البيت، الأب والأم، والشارع، البيئة، والأصدقاء، الأصدقاء، والمدرسة، والإعلام، والفكر. ذن هن اللي صنع الإنسان، ست أشياء هن ذن يسوون من الإنسان لو نفس أمارة، لو كذا، صديقة، صاحبة، رفقاء سوء، أبوه، أمه، الشارع، الإعلام، الأدلجة، الأدلجة الإعلامية. قبل كانوا يقولون الإعلام طابور مثلا السلطة الرابعة، لا لا لا، الإعلام السلطة الأولى. ليش؟ قبل الإعلام يعني أكو دين وسياسة واقتصاد وإعلام وكذا، لا لا، الآن الإعلام نفسه يأثر على الدين، يأثر على الدين مو على ثوابت الدين، يعني على الرؤية الدينية الموجودة بالشارع، يأثر على الاقتصاد، يأثر على السياسة، صار الإعلام سلطة الأولى مع سبحان الله. هذا هو هيك العالم، ما بعد هيك الشاهد. يقع الإنسان بعالم المعاصي، فلما يقع بعالم المعاصي، المعاصي بالحقيقة كم وحدة، يعني كم ملكة؟ أمهات 70، يعني 70 وادي، 70 وادي من وديان المعاصي. فهذا شقد يلقف من ذني، شقد يلقف بسبب أصدقائه، البيئة، الشارع، المدرسة، الإعلام، العلم، المدرسين، شقد يأخذ؟ فهذا ورا 6 أشهر، 7 أشهر، 7 سنوات، 10 سنوات، كم ملكة سيئة عدة صارت على شكل نخلة، على شكل شجرة، كم وحدة؟ خلنا أضرب لك فد مثال. أنا أخو ما طولت عليكم، إحنا مولانا أول ذنب أنا مثلا أذنبته مثلا الغيبة، أول مرة بحياتي أخذت غيبة، يمتى ما أدري، بس هاي كانت أقدر أقلعها، لأن مثل شتلة خليتها بالقاع، صار لها 10 أيام من خليتها بالقاع أقدر أشلحها. ورا أسبوع أخذت غيبة، ورا شهر قمت يومية أخذ غيبة. أنا كل ما أكرر الذنب أزقيه، كل ما أكرر الذنب أنا أزقيه فيكبر. مولانا هذا العصبي بالبيت، شايفته بالشارع كان موسى بن عمران، يخبل، متدين، مؤدب، بالجامع يصلي بالصف الأول، بالمجلس من البكائين، مولانا السبحة مالته متفارقة. فد واحد بالشارع يخبل، بالبيت كأنه فرعون، سب ويغلط ويشتم ويتجاوز ويهوس ويتعارك، وهذا الغداء ليش ما كامل، وهاي الطماطة ليش ما مالحة، وهذا ليش ما جابولي، فرعون ببيته بالشارع كأنه موسى بن عمران. هاي العصبية اللي بالبيت ما اجت بالليلة وضحاها، اولا اجت نتيجة افكار خاطئة. هو البطل يعتقد اذا ما هيك يصيح بالبيت ما يصير رجال، هو يتصور هيك، هي حسباله امتلاك القلوب بالهوسة، هو حسباله هيك. شو يسوي هذا الموظف المسؤول بالدائرة؟ يعتقد إذا ما يتكبر على الموظفين وعلى المراجعين ويشيل خشمة ويدلغم ويمشي ما يسلم كذا، يتصور هو هنا راح يضبط قيادته لفريقه الوظيفي. هو متوهم هنا الشيطان ضحك علينا. احنا الشيطان الان موصلنا حقيقه انه هاي الملكات السيئه ملكات جيده، لازم انت تتكبر، لان انت اذا ما تكبرت تاكلك الناس. هي شنو تاكل الناس؟ هو الله اللي اراد يرفعني يرفعني، حتى كبر على شنو؟ لاحظ هاي الاشياء بعد سنتين ثلاثه اربعه تتحول الى ملكات، اولها احوال، ثانيها ملكات، وثالثها اتحاد كما يقول علماء الاخلاق. فتتحول الملكة السيئة إلى عمل يوميا، ناخذ لي فد 4-5 ذنوب 6 ذنوب. هنا أنا هاي بنفس الأمارة بالسوء، شلت راسي لقيت نفسي عند 20 ملكة سيئة. الحل شنو؟ ذن إذا ما أشيلهن لو أبقى أتعبد 60,000 سنة ما بها فايدة عبادتي. ذن الملكات، ذن الكتل الكونكريتية، إذا ما أرفعهن لو روح أدرس علوم الإسلام كلها وما أرفع ذني ما بها فايدة، ما بها فايدة. كم ملكة سيئة عدي بعدني ما متخلص منها، خلص هاي هاي هاي تات. أول خطوة في الطريق نحو الهجرة من عالم النفس الأمارة بالسوء لعالم النفس اللوامة، أنا أرفع هاي الحجب والملكات السيئة والكتل الكونكريتية اللي بيني وما بين الله. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد الله به خيرا بصره عيوبه، خلاه يعرف عيوبه شنو، الملكات السيئة عده شنو. إذا ما عرفهم شلون أنا أتعالج وأنا ما أعرف المرض شنو؟ الآن الله يكفيكم الشر لما أروح للدكتور أقول له عدي ألم بظهري مثلا، شو يعطيني علاج؟ ما يعطيني علاج، يقول لي روح سوي مرة لو تحليل لو مفراس لو سونار لو أشعة لو دوبلر لو رنين لو مدري شو أشياء، أول مرة يطلع لي إياهن يشخص لي إياهن، وبعدين لما شنو بعدين يعطيني العلاج. وهل الطب البدني أعظم من الطب الروح؟ طبعا لا، لأن أنا هذا الألم المادي اللي يعالج الآن الأطباء جزاهم الله خير، هذا أعلى شيء بيش يسوي، الألم المادي أعلى شيء بيشنو يموتني، أعلى شيء غير يعني أعلى شيء بالمرض شي يسوي غير يموت، بس أعلى شيء بالأمراض المعنوية شنو؟ أتعذب بالبرزخ وروح الجهنم وسوء عاقبة، هم بالبرزخ هم بالدنيا هم بجهنم، هاي شنو؟ يعني الإنسان العدة تكبر هذا مصيبته أعظم من العدة جلطة، الإنسان المغرور هذا مصيبته أعظم من العدة سكر، الإنسان البعيد عن الله هذا تقابله وتبكي عليه لأن هذا مريض. يا أخي يا أخي، مرض معنوي مثل ما أنت تعالج مرضك المادي، عندك صداع تروح للدكتور وتروح لبغداد وتطلع لإيران وتطلع للهند وتروح لبنان وتروح مدروي، تريد تعالج مرض بدني. ليش أنا المتحدث من أتمرض بمرض شنو؟ بمرض معنوي، يصير عندي علاقة محرمة نستجير بالله، يصير عندي تكبر، يصير عندي كسل عن صلاة الصبح، يصير عندي حقد، يصير عندي ضغينة، عندي كراهية بقلبي، عندي كراهية. أكو ناس عند يكره يكره، تشايب تروح تزور العباس، تروح تزور الإمام العباس تقول له إذا ما تمرض شنتي ما زورك بعد، تدعي عنا اللهم لا توفق فلان، هيك من عنده كراهية. مش إحنا مرات نعيش على كراهية خال، أكره ليش؟ مو من ربعي، ما يقلد نفس المرجع اللي أنا أقلده، بس هاي شيعي ومسلم وحب لا ما يخال، بس مو من جماعتنا، مو من جماعة يا أبا مخو لا مو من جماعة، خلاص مو من جماعة، شيعي ومسلم بس مو من عشيرتنا. قبل 60 سنة شايب من شيابهم، طق على شايب من شيابنا، وأنا شنو؟ ناس تعاركة وراحة ولا ما الله شنو، أنا أدور ثارات على اليمن، لا مو عرق، مو نفس العرق، هذا كذا هذا شنو هاللغة هاي؟ شنو اللغة هاي؟ الكراهية مو من جماعتنا. توجه السياسي يختلف عن توجه السياسي، توجه الديني يختلف. يا أبا ما عدى غلط، لا بس مو من ربعنا. يا أبا ما عدى إيه ما يخالف، بس ما يقلد فلان، ما يرجع لفلان. يا أبا كان غير مجتمعين باسم الحسين، لا غير الإمام علي أبونا كنا، لا ما يخالف ما يخالف، ما عدى ولا هذا ولا أكل جهل. شو الجهل هذا؟ شو الجهل هذا؟ هاي أمراض معنوية راسخة. كم ملكة سيئة عدي أنا بعدني ما متخلص من عدها. عدي غرور، عدي رياء، عدي تكبر، عدي أنانية، عدي عقوق والدين. متدين مولانا، متدين، بس يصيح على أبوه يرفع صوته، متدين. من نظر إلى والديه شزرا وهما ظالمان له فلا صلاة له. يعني أنا أبوي ظلمني، صيح علي ظلمني، أنا ما سويت شيء بس خزرته، فلا صلاة له. روح خلت فيدك، خلت فيدك سوالفك. من أخر امرأة ساعة واحدة أخره الله يوم القيامة 70 سنة. هاي أشياء معنوية، أمراض معنوية. أنا المتحدث كم ملكة سيئة عدي بعدني ما متخلص من عدها. هاي ما يراد لها نسولف ونقرأ. هو أنت تعرف نفسك وأنا أعرف نفسي. شوف القرآن رب العالمين مشغلة بلوجيكتر على قلوبنا. خاف تقول والله ما أدري، أنا ما شو تدري أبد. بل الإنسان على نفسه شني بصيرة. شني بصيرة يعني؟ يعني الله مخلي له قلوب قوي، بلوجيكتر قوي بقلبه، يدري يسوى هذا ذنب يدري بيه حرام. خاف يقول يوم القيامة والله ما أدري، والله أنا ما أدري، حسبالي حلال. ماكو تدري بيها أحد. بس يقوم يدور الإنسان حيل، تقول له غيبة يقول لك إيش هي صدق؟ طبعا جاي الغيبة صدق، شو هذا الغيبة؟ إذا هي كذب يعني بهتان. تقول لي يا بليش شو لازم أنصر الدين أنا؟ شلون إحنا ما أنصر الدين؟ يسقط الآخرين بحجة إنه شنو ينصر الدين؟ هاي حيل إبليس، حيل الشيطان يعني على أي حال. فكم ملكة؟ كل واحد بينا يعرف ملكاته. ولذلك أول درس في عالم الأخلاق العملية، أول درس يعطوه أولئك الصادقون لتلاميذهم، يقول له روح بينك وبين الله اجرت كم ملكة سيئة عدك وتعال، بس لا تقل لي بيهن، اكتب لي بورقة بمفكرة مال موبايلك كم ملكة سيئة عدك، شقد 3 4، وين أخطائك، وين الحجب اللي بينك وبين الله، اكتبهن انت لا تراويهن الواحد، بينك وبين الله. شلونك وي صلاة الصبح؟ شلونك وي القرآن؟ عندك غضب؟ عندك عصبية؟ عندك سوء ظن؟ عندك كسل؟ عندك علاقة محرمة؟ عندك كذب؟ انت ترتاح لما تسمع غيبة؟ عندك خيلاء وكبرياء وتكبر؟ شنو كم ملكة عدك انت؟ كم ملكة سيئة عدك بعدك ما متخلص منها؟ ايش قد راح اكتب؟ 5 10 15 20، ايش قد راح اكتب؟ هذن اللي اكتبهن هن الحجاب الحاجز بيني وبين الله، هن الحجاب الحاجز بيني وبين صاحب الزمان، هن الحجاب الحاجز بيني وبين التوفيقات الخاصة التي يفيض الله تعالى بها على عباده الصادقين. مجرد ما ترتفع الملكات السيئة خلص الحكي بعد يتغير. شلون ما أدري، طب وشوف ما أقول لك، ما أدري ليش، لأن هو الحجاب هذا بس، الحجاب هو بس هذا. كم ملكة سيئة عندك؟ خلص هاي. قال له يا موسى ابن عمران ليش اتخذتك كليم من دون الناس؟ ليش؟ قال له ما أدري. قال له ما ترتكب ذنب. هاي خلص، هاي ما ترتكب. عالج نفسه، عالج نفسه. النفس الأمارة بالسوء علاجها المجاهدة، وهو واجب. جهاد النفس واجب، جهاد النفس واجب كوجوب الصلاة والصيام. واجب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويترك الحرام ويعمل بالواجب، واجب ما يصير. ولذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لسرية جاءت من غزوة، قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل له يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. هاي جهاد النفس، إنه الإنسان يجاهد نفسه. شنو وين خلله؟ واحد خلله عدة شهوة محرمة، واحد خلله يباوع للحرام ينظر لأشياء محرمة، واحد خلله لا عصبي بالبيت يغلط ويهوس، واحد خلله يتعصب لغير الله، واحد خلله يكذب، الثاني عدة رياء، الرابع كسول، الخامس متهاون بصلاته، السادس هاجر القرآن، السابع عنده تكبر شايف نفسه بتشوفه، لو عنده علم، لو عنده منصب، لو عنده شيء، السابع والثامن وهكذا كل واحد منا يعرف أخطاءه وملكاته السيئة فليرحل في معالجتها. وهاي المعالجة ما يمكن تنحل هسه بهالدقائق اللي احنا لازم نختم بها المجلس ابدا، هاي رحلة طويلة. احنا هسه بس حمنا حول الحمى، يعني ما سولفنا بالموضوع شلون واحد يجاهد نفسه. لكن باختصار هكذا، ان الانسان ورا ما يخلي ملكاته قدام عينه، وهذا مو جواب منطقي يا شيخنا، مو جواب حكي، هذا حكي مال ركض يراد له تفصيل، بس شو تسوي لازم نمر هكذا. ان الانسان ورا ما يخلي الملكات قدامه لازم يراقب نفسه على الا يرتكبها، على الا يعيدها. اذا استمر بعدم التكرار هاي الشجره مال هذا الذنب تذبل، لان ما جاي تنسقي. هاي الان الشجره اذا ما تسقيها مده تموت، ماكو مي. الذنب نفس الشيء، اذا ما تكرره تعوفه شويه شويه يضعف بعدين يموت. يعني مثلا واحد ياخذ غيبه، واحد ياخذ غيبه، اذا هذا مولانا قال بعد ما اخذ غيبه وراقب نفسه ورا 40 يوم بدون غيبه، بعدين شهرين بدون غيبه، ثلاث اشهر بدون غيبه، ورا سنه ما ياخذ غيبه، ورا 5 سنوات تروح خلص خلصت. نعم هسه هذا مو هو العلاج النهائي، لهذا العلاج النهائي الراد له يعني شرح مفصل، لان العلماء عندهم 7-8 طرق في مجاهده النفس وتزكيه النفس، والعلماء لهم ابحاث طويله في هذا المجال. لكن هكذا احنا نمر مرور سريع لان هن محاضرات قليلات وما يمكن واحد يفصل كل شيء في 45 دقيقه او 50 دقيقه. جهاد النفس واجب، انه انا ورا ما اشخص الملكات السيئه العدي، وين علاقتي، وين خطأي؟ أنا كل مثلا يقول لك أنا كل الزين، بس أنا عندي عيبي الوحيد ما أكض نفسي من أسمع أغاني، من أشوف أغاني أرد أسمع، هذا ذنب، هذا يراد لمعالجة. بعضنا يقول لا أنا بالنسبة لي ضعيف بس قدام النظرة المحرمة، ذاك ضعيف قدام صلاته، يقول أنا أرد أجي أصلي صلاة يصير ثقلها. هاي ملكات سيئة، هاي ذنوب، فيسعى الإنسان في مجاهدتها شيئا فشيئا إلى أن يعبر وادي المجاهدة. وهل انتهينا؟ الجواب وهل بدأنا؟ لا يا با. هذا عملية غسل للمكان، ما سوينا شيء أصلا. أنت مثل واحد عد مكان جراج مثلا، جراج وكله أنقاض وسكراب وحديد وما أدري شنو، يريد يسوي جامع. أول خطوة شال الأنقاض، صار جامع؟ لا ما صار جامع، هذا شال أنقاض فرغ المكان فقط، ما صار جامع بعده. ليش؟ بعده القلب نفس الشيء، أنا باوع على قلبي ألقى بيه ملكات سيئة، سكراب سكراب، غيبة ونميمة وحقد وكذب وضغينة وهذا كذا كذا. أول خطوة نظف هذني، هاي هي خلصنا؟ لا ما خلصنا، اصلا ما بدينا اصلا. انت رفعت الاشياء كانت المفروض كانت ما تنوجد، خلص ما حد يقول لك عافيه احسنت، هي هاي هذا الواجب عليك. بعدين يبدي الانسان شني يدخل بعالم هذه عالم الاضافات يسمونه عالم التحليه، وهذا يعني يتكفل به علم الاخلاق. المرء يعرف في الانام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله، اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستغب، غيبة لا تأخذ، لا تستغب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله، وإذا الصديق أساء عليك بفعله فاصبر لأجل الله ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تطفو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله، واعجب لعصفور يزاحم باشقا إلا لخفته وطيشة عقله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يصنع المعروف يجزى بمثله. لاحظ، فتبدأ بعد ذلك رحلة إضافة الكمالات على قلب ابن آدم، وهذا كلام طويل. أفضل الكمالات هو ما نلحظه من أخلاقيات في يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء هو كنز الكمالات الإلهية، يوم عاشوراء هو كهف القيم العليا، القيم الربانية. يعني الموضوع مو كلش صعب، الموضوع واضح. أنت من تجول ببصر قلبك وببصيرة فؤادك عالم الطفوف، تجد القيم الإلهية كلها بارزة، المثل العليا كلها واضحة في واقعة الطف. وإلا أرجوك، وين ألقى يعني أخ لا يشرب الماء وقلبه صفائح، يعني صفائح من العطش، لما يأخذ الماء يقول لا والله، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكو. أي قيمة هاي، أي خلق هذا يا أخي، لما يكون الإنسان بهذا القدر من العلو وبهذه الهمة العالية. هذا جاي يعطينا درس، إنه إحنا الأخوة اللي بيناتنا شلونها، الأخوة بين هؤلاء العظماء شوفها، لا يشرب الماء أبدا، لا يشرب الماء. ليش؟ لأن الحسين عطشان، أي عظمة هذه، والماء تحت يده وهو مسيطر عليه، لكن ما يشرب، إكراما للوفاء اللي بين الأخ وأخيه. وإلا وين أنا يعني، وين ألقى هيك قيمة يا أخي، وين ألقى هيك مثل أن يقول له خلي أنقلك للخيام وأنت كلك جراحات، يقول له لا أبا عبد الله، لا أرجو أن تخليني في مكاني حياء من العقيلة زينب، لأنه ما أريدها تشوفني بهالحال وتتقطع. وفعلا ظل على النهر، احنا باكر ان شاء الله نقرا مصيبه الدفن، ظل على النهر ابو الفضل الى ان راحت له بالليل زينب اويلي. بعد ان هدات النفوس وانسحب الجيش ونامت الاطفال، ذهبت زينب بنت علي الى اخوتها، راحت بذاك الليل البهيم، وقفت عليه شافته مقطع، قالت لخويا الشمات الشمات جارحة. خويا الشماتة جارحة، جيت أذكرك شنو قلت للبارحة، خويا البارحة مرت علي مثل الحلم، وانا بيك مأمنة وما استهيم، يلي مثل تجيب أم الزلي عليك تسواش ما تنوح النايحة، يلي مثلك ما تجيب الأمها وخو مثلك ما أظن صار الخوات، كل دلال وياك يا عباس مات. أويلي ليش زينب، كل دلالي وياك يا عباس مات من شفت هالراية يمك طايحة من شفت الراية الراية الراية وقفت على جثتي قالت لو اتواد عينا واتواد عينا وصلنا النهار والله واتواد عينا واتواد عينا وصلنا النهار واتواد خويا مو بدي انا مو بدي انا صار خويا مو بدي انا قالت لأبو فاضل ما ظل شي عندنا بعد ابو فاضل كل شراح قالت لا هنا يا اللي جبتنا قوم رد قوم ردنا لعين دل مدينة وطن جد جاوبها العباس جاوبها جاوبها العباس ايش قال لها بس راس ما عنده من نحرة يسولف قال هش جابيكي صوينا هش جابيكي زينب هش جابيكي صوينا حكيني خوف لا تموتين يو شفتيني يو شفتيني من المخيم ليش وحدك طالعة ليش طالعة زينب من المخيم ليش وحدك طالعة من يردك وتشوفوف مقطعة اش عندك بهالليال يا أم المشرعة اعتاب ليك يو قصدك تشوفيني المن جاية زينب جاوبته تقل جيت لشوفتك يا كافلي جاي اشوفك ابو فاضل والله جيت لشوفتك يا كافلي يا رد خيبرك خبر يا غيرة علي عند حكاية أبو فاضل أرد أقولها إدي قل جيت لشوفتك يا كافلي أرد خبرك خبر يا غيرة علي خويا الخيمة من حرقوها حرقوا محملي بعد ما عندي هودج أبو فاضل ذاك الهودج طلعتني بيه من المدينة حرقوه أنا باكر رايحة على ناقة بلا هودج ويا الخيمة الخيمة الخيمة الخيمة من حرقوها حرقوا محملي وذكريات الهودج تبكين جاوبها العباس جاوبها يقلها مستحي مستحي وغطيت وجهي بالعلم خويا مستحي وغطيت وجهي بالعلم بالعلم خويا من عبات ششم دخان الخيم من عباياتك من عباتك من عباتك أشم دخان الخيام خويا زينب بعين خلي لا تطلعين السهم بعين خلي لا تطلعين لا تطلعين السهام حتى وحدك ما اشوفش عين يجاوبها ابو فاضل يقلها مستحي وغطيت وجهي بالعلم من عبات الششم دخان الخيم بعيني خلي لا تطلعين السهم حتى وحدك ما اشوفك عيني شو تقول له؟ تقول له هاي صعب اسمعها بقلبك فدوى لعيونك تروح عيوني خاف تزعل يو قلت ضرباني ضرباني ضرباني أرد راوي لك سواد متوني في دولي عيونك تروح عيوني خافت زعل يو قلت ضربوني أرد راوي لك سوادمتوني باكر عداك من وتسبيني تقل لي قلها اردن شديك اردن شديك واستمع من الجواب يعني هسه سكينة نامت عالتراب من حراس عقب رقي والرباب قالت للعقيل القبل ما شافوا خيالها أهل الناصرية الحسين حسينكم والفاتحة بعدها منصوبة والميت ما مدفون الهزة ترى كون أن وحنها رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا كلكم أن واحدة والله العقل القبل ما شافا وخيالها العقل القبل ما شاف وخيالها غيور وكان يحميها خيال غيور وكان يحميها يحميها خيالها يا يا يا يا تدري ساعة الهجمات خيالها يا خذا وزينب يا اخو زينب سبي والله يصيحون زينب طلعوا والله طلعوها وحرقوا قلبها براس اخو وللو بجايه انت ب